الكلام في موضعه، لا يغر انه قال له انا جمعت اموالي من كذا وكذا وكذا، يقول له اخرج من كل مالك، فهو بعدين لا لا نفسه لا تصبر لا على ان يمد يده الى الناس ياخذ زكاة اموالهم او ياخذ صدقه، وكان عنده خزائن من المال، نفسه لا تسمح بهذا. فانا عندما يعني اقول له طلق الدنيا واتبعني، انا كان اعينه عليه على الانتكاس، اعينه على ان ينتكس مره اخرى. فهو الحقيقه عندما قالوا له وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا، انت عايز تتمتع لا باس بذلك. لان في بعض الناس برضو لما يلاقي واحد مثلا عايز يشتري سياره مئات الالاف مثلا، يستكتر عليه الكلام ده، يقول هذا لا يجوز، وازاي تنفق كل الكلام، العربيه ماشيه على الطريق ممكن تقف في شجره، ممكن تكون قبرا لك، فيعمل حاجه لاخرتك، وبدل ما تجيب عربيه مثلا ب 500,000 ولا تجيب عربيه بمليون جنيه، هات لك عربيه ب 120,000 ولا حاجه والباقي طلعه صدقه. في واحد نفسه ما تقدرش لا تقبل مثل هذا الكلام، نفسه ما تقبلش، يعني نشأ في الغنى ويرى ان قلبه لا يستطيع ان يستخدمه الا اذا كانت العربيه موجوده، اما طالما انها من حلال يجيب العربيه، مفيش اي مشكله في المساله دي. اذا كانت نفسه تقوى على انه يركب اقل من كده ما فيش اي مشكله. وكانه يظن انه يخاطر ابو بكر الصديق رضي الله عنه، لا ابو بكر ينخلع من كل ماله، كان اطلع ينخلع من كل ماله، اه طبعا هذا نسيج واحد، ده في ايمان سابق، ايمان متقدم. لا يستطيع انسان اطلاقا ان يتخلص من شح نفسه، وكما قال الله تبارك وتعالى في وصف الانسان وانه لحب الخير لشديد، الخير والمال، عشان يحب المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يعني يهرم ابن ادم وتشب منه خصلتان، حب منها حب المال، حب المال، حب المال وحب البقاء. نعم ابشرنا، وهذا لعله لا يتناقض ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن اصناف الناس لم يتكلم عن الاخره بل تكلم عن الدنيا، قال انما الدنيا لاربعه نفس. طبعا طبعا دي هذا مهمه جدا الحقيقه، الاشاره الى لفظ الدنيا في هذا الحديث، لان هذا الحديث حديث ابي كبشه نعم الأنماري رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، الحديث صحيح على أي حال، قال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل عالم وهو صاحب مال أيضا، فهو رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل يسلطه على هلكته في الحق، ورد في الحديث نعم ويسلطه على هلكته في لا لا لا هذا حديث آخر. نعم الحديث لا حسد إلا اثنتين، حديث نعم مسعود وأبي هريرة وغيرهم يا ابن عمر. لا في هذا الحديث رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه ويرعى لله حقه، يرعى الله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعملي فهو نيته فهما في الأجر سواء. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا لأربعة نفر، مع أن زاد هذا العالم إنما يوصله الآخرة، لأن عنده علم ومعه مال، فتعدى خيره إلى الناس الخاصتين. قال إنما الدنيا ليه؟ لإشارة إلى برضو رعاية حظ النفس المسألة. يعني في بعض الناس متصور أنه إذا أقبل على العلم بكليته أن الدنيا ستفوته، ونحن أبناء الدنيا، يعني ما فطمنا منها بعد، وقل من الناس من يفطم عن الدنيا، هي أمنا ورضعنا من لبنها، ومن الصعب جدا أن يفطم المرء عن الدنيا لحظ النفس. فكأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول إن طلبك للعلم وتجريدك القصد لله تبارك وتعالى في طلب الآخرة لن يفوت عليك حظوظ الدنيا، عشان برضو الشيطان ما بيدخل البني آدم من هذا اللعب. بالعكس العلماء قال هم الملوك بغير تيجان، يعني الملك أي عالم في الدنيا على رأسه تاج، وإن كان لا يرى تاج الملك، بل بالعكس العالم يعني إنما يخاطب القلب ويقهره بالحجة، بخلاف السلطان. السلطان أنت ممكن تلعنه تسمع كلامه يقول لك يمين يمين شمال شمال، ما تقدرش تخلفه وانت خايف منه وانت تلعنه. لكن العلماء لا، العلماء يسلطون على القلب، يسلطون على القلب. ولذلك تجد ان حجه كلام العالم يقهر دائما بخلاف السلطان. فانا عايز اقول ان العالم اذا صحت يعني نيته يجعل الله له تبارك وتعالى من المكانه ما هو اعظم من السلطان. يعني ابو الحسن الاشعري لما رجع عن الاعتزال بالقصة المشهورة على الإخوة الثلاثة دي، كان معه في البلد أبو محمد البلبهاري، ده أحد أكابر علماء الحنابلة. مرة السلطان وهو في القصر بتاعه قاعد سمع حاجة، أبو محمد البلبهاري عطس فبشمتوه، تمام؟ يعني أصحابه بشمتوه بيقولوا يرحمك الله، فيرحمك الله دي وصلت زي هزة كده للايه؟ للقصر. قال الراجل ده يطلع من هنا، ما يقعدش معايا في البلد، تمام؟ يوم الجنازة ينهد القصر علينا. بالظبط كده. إذا كان عطس والقصر اهتز عشان بيشمتوه والكلام ده، أمال ده لو ألوم أم ولا الكلام. فأنا عايز أقول ده واحد مثلا من العلماء لما التشميت بتاعه يصل إلى قصر الملك، كيف كانت حشمة أبي محمد البلبهاري في في في زمنه وفي مكانه. أنا عايز أقول العلماء يعني مخدومون، تجد أن أكثر الناس يخدمونهم بقلب لا متضرر ولا شاعر، بالعكس يقول له يعني أرجوك اقبل من هذه الخدمة، تمام؟ ويتقرب إلى الله عز وجل بخدمة العالم. فالنهاردة ما فيش في الدنيا عالم يعني صدق الله تبارك وتعالى إلا ويجعل الله عز وجل له في نفوس الناس من المكانة أكثر مما للسلطان، ما فيه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدنيا لأربعة نفر، يريد أن يقول أو هكذا أنا فهمت يعني أن المرأة لا ينبغي أن يغره حظ نفسه فيصده عن عمل الآخرة، لأنها جيال الدنيا ستأتي. وذلك جعل أول الناس هو رجل عالم غني، عالم غني، والثاني لحق به برغم أنه فقير، إلا أن العلم سدده وعرفه من الذي يمكن أن يتأسى به ويختاره في الاقتداء. لأن الثالث عفوا الثاني والرابع دللوا على أن المسألة مناطها العلم وليس مناطها المال، لأنها لا مال عند هذا ولا مال عند هذا، فكان هذا هو صح الرابط. فعشان كده أنا بقول يعني دعوة هؤلاء لما يجي مثلا واحد فنان تاب ولا حاجة، ولا واحد غني أراد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، ينبغي للواعظ أن يتلبس بطريقة أهل العلم اللي أنا أشرت إليها في كلام ابن القيم رحمة الله عليه. العالم يحبب الناس إلى الله تبارك وتعالى، والآخر يبغض الناس إلى الدنيا. والثاني لا، الثاني بيقول له اترك الدنيا الزاهد. الفرق في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، الفرق بين الأولان والثاني إيه؟ أن الأول كان زاهدا فلم يتحمل واحد يقتل 99 بني آدم وعايز يتوب يذبحهم ذبح النعاج، ده كلام فلم يتحمل. ليه؟ لأن أهل العبادة يغلب عليهم الورع، فيتركوا مثلا 100 حلال لحرام واحد، يخاف أهل العبادة وأهل الورع يخافوا. أهل العلم يعرف يفصل، يعرف يفصل الفرق بين الورع ومناطق والجواز، يفصل بينهم. وذلك ترى على وعظ العالم من النور والبهاء والسهولة على المتبع أن يتبع أكثر من وعظ الزاهد. شيخنا، كل المترادفات هذه لو تذكرنا في بعض الناس يقفزون إلى الذهن مباشرة حين نتكلم عن الورع والزهد والعلم والصدق والإنفاق، وعلى ومن أكابرهم عبد الله بن مبارك جمع كل هذه الأبواب، الإنفاق مع الزهد مع العلم مع الورع، سبحان الخالق، خلطة يندر أن تكون موجودة. عبد الله بن مبارك الإمام المبارك، دائما لما أذكره الحقيقة أتبعه هذه الصفة، الإمام المبارك، لأنه يعني كان نسيج وحده. سبحان الله. يعني مرة قالوا متسول، تمام؟ فإداله أعطى له صدقة يعني. فواحد بيقول له إيه؟ بيقول له يا إمام أنت بتدي له؟ ده عنده شوية فلوس، ما يغركش، ده بهدوم مزيتة والكلام ده، عنده شوية فلوس. قال له إذا هو عنده كل هذا المال؟ قال نعم. قال له اللي زي ده ما ينفعوش الصدق، اللي ده تال ده اكيد بياكل لحمه. فقام مديله ايه؟ مزوده. يعني قال له يعني الفلوس اللي ده تال دي تاكله سندوتش فول ولا حاجه. مثلا، لكن طالما ان هو عنده فلوس كتيره كده يبقى الراجل زي ده ما ينفعوش صدقه اللي اديتها له، فايه؟ ام زوده صدقه، ام زوده. سبحان الله. مره جاء له واحد مدين يعني عايز 1000 درهم، فكتب لعامله كتابا منه قال له ادي له 1000 درهم، فسبق قلمه ووضع نقطة قدام الألف 10,000، بقت 10,000. فأول ما الرجل صاحب الخزانة بتاعته بيبص ال 10,000 فكلمه قال له احنا ما عندناش أصلا 10,000، يعني كل الفلوس اللي لك في الخزانة ما كملش 10,000. تمام؟ قال أعطه ما جرى به القلم. خلاص طلعت 10,000، ياخد 10,000، استلف وهات وأنا سد. الله أكبر. تمام؟ لكن يعني كبر عليه أن يكتب شيئا حتى لو جاء عفوا، واخد بالك؟ لا، ابن المبارك ده قصة كبيرة قوي الحقيقة، يعني تحتاج إلى حلقة، تحتاج إلى حلقة طبعا، أو حلقات بإذن الله عز وجل. ربنا أصلا أن يرحمه، الله تلك الأيام. زي الأمة، هذه الأمة العظيمة كانت تزخر بألوف كعبد الله بن مبارك. أكيد. أي نعم. أولئك آبائي. أولئك آبائي. فجئني بمثلهم. فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. الله أكبر. أي نعم. صح. رفع الله قدرك. شيخنا طيب استأذنك في أمر. احنا كنا المفروض ننوه مع بداية العودة بعد الفاصل انه يكون في اتصالات، ولكن الناس هي اصلا موجودة على الخط تنتظروا الاتصالات بسبب التنويهات الموجودة، فاستأذنك ان نتلقى مجموعة من الاتصالات بإذن الله عز وجل. ومعنا اول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله. حياك الله الحبيب. جزاك الله إبراهيم. الله يبارك فيك، جزيت الجنة. مبارك لكم على البرنامج وعلى قناة الندى ريحانة في الإعلام الإسلامي. رفع الله قدرك في الدارين. وبهني فيك وأصحاب القناة وربنا يبارك فيك. الله يحفظك. الله يبارك فيك، جزية الجنة. عندي أبيات عن سوريا. أبيات؟ عن سوريا. سوريا. أبيات عن سوريا، تفضل. ولكن أرجو ألا تطيل بعد إذنك. تفضل. حسب ما رصيدي أبدو. طيب تفضل. خبر بسوريا العرب. تحسو التراب من العوز والنبل يدخل بالعطاء، أرض الخلافة والجهاد، أرض الصحابي الجليل أبا هر، أرض بها عاش الإمام الشافعي. خبر بسورية العرب، على أرضها آل الإمام كلمة، كتاب ربي كلام غير مخلوق، إن إبليس في السماء رفعة ومن الأئمة للمؤمنين معدود. خبر بسورية العرب، أرض الإمام القرطبي، أرض ابن ماجة والترمذي، أرض مجاهد، أرض سعيد بن الزبير، أرض إمامنا النووي. أو تدري من هم؟ هم منارات العلم في زمن الخلافة والرخاء. إن كنت ما تدري بهم فسل عنهم، سل الحويني أبا إسحاق، سل يعقوب وحسان، سل المقدم والنقيب، سل العفانية يفلت منه الدمع عند السؤال. إن كنت من مصر فسل من أمهر ابنته بألف جنيه، سله من هم يا إمام. خبر بسورية العرب، أرض بها نهر الفرات، خبر بسورية العرب، أرض بها جبل الذهب. فرج الله كربهم أخي الحبيب، أسأل الله أن يفرج كربهم ويرفع عنه ما هو فيه من البلاء. لكن انا اقول لصاحبنا هذا ليس بشعر، ليس بشعر، انه ليس بشعر، انه هي يعني كلمات مهموم وانات مقرور وانات مقرور. لا صحيح، جزاك الله خير. لكن هو اذا يعني خلف الاول انها ابيات، لا هي طبعا ليست موزونه ولا مخفاه، فاذا كان عنده هذه الموهبه ارجو ان يدرس كتابا في العروض حتى يزن الكلام بإذن الله. بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله في الفاضل. أيوه اتفضل، لكن أتمنى أن تخفي صوت التلفاز وتسمع من الهاتف وتشارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اخفض صوت التلفاز اخي الفاضل. لا حرك اخي الفاضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هنقضي طول الليل واحنا بنسلم على بعض، وقف صوت التلفزيون واسمعنا من الهاتف وتفضل سؤالك. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام